أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من زاد في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات بأن أكملها بالآيات التي بعدها، وهل تقرأ هذه الآية بعد السنن؟ لا حرج عليه إذا قرأ آية الكرسي وقرأ آيات بعدها، لكن إن ظن أن هذا هو السنة بهذه الصفة يقول خطأ. وإن كان أراد أن يكمل القراءة تلذذا بتلاوة ما يتلو وتبركا بكلام رب العالمين فهذا عمل حسن، وقراءتها بعد السنن أحسن الله إليكم. كل ذلك خير، لكن مشروعيتها بعد أداء الفريضة، وإذا قرأها بعد صلاة النافلة فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون هذا العمل عملا منسوبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.